قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاب، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الإمامة أنه اشتمل على ما تضمنه الحديث السابق من أمر المأموم إذا كان وراء الإمام أن يقتدي به قولا وفعلا إلا ما خص الدليل، وأن ذلك واجب عليه. ثم تضمن مسألة فقهية أخرى، وهي أنه إذا صلى المأموم وراء إمام جالس وكان المأموم يستطيع القيام، فهل يجب عليه الجلوس أم لا؟ لهذا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الموضع لاشتماله على هذه الأحكام المتعلقة بباب الإمامة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك. قولها صلى في بيته قد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الفرض في المسجد، فلما كان هذا على خلاف هديه صلوات الله وسلامه عليه في الفرائض بينت أنه كان معذورا، فقالت: وهو شاك، أي والحال أنه شاك، شكى الرجل شكاية إذا أصابه ما يضره، وسمي ذلك بالشكوى، لأن الإنسان إذا أصابه الضر اشتكى. وقولها وهو شاك، هذا اللفظ فيه إجمال، وقد ورد في صحيح مسلم رحمه الله بيان تلك الشكاية من أنه عليه الصلاة والسلام ركب فرسا فسقط من على ذلك الفرس فجحش شقه الأيمن، فما استطاع أن يصلي قائما صلوات الله وسلامه عليه، فلزم بيته، فجاء الصحابة إليه يعودونه، ثم حضرت الصلاة فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذا على القول بأنه صلى بهم صلاة فرض، وإلا فاختيار بعض العلماء رحمهم الله على أن الصلاة التي صلاها عليه الصلاة والسلام صلاة نفل وليست بصلاة فرض، وبناء على القول بأنها صلاة نفل يندفع الإشكال المعروف من كونه يترك بعض الصحابة الجماعة ويصلون وراءه. وقولها رضي الله عنها فصلى وراءه قوم قياما، أي صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرون معه وراءه، أي مقتدون به عليه الصلاة والسلام، فجاءت بالصفة الملازمة للمأموم، لأن الإنسان إذا أتم بالإمام وقف وراءه إذا كان أكثر من شخص، وبناء عليه فعبرت بذلك للعلم به، فقالت صلوا وراءه، أي معه مؤتمين به عليه الصلاة والسلام قياما، أي حال كونهم قياما فيها. فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، قولها رضي الله عنها فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، في هذا اللفظ دليل على أنه يجوز للمصلي أن يشير بيديه، أن يشير بيده إذا وجدت الحاجة لتلك الإشارة، ولم يكن فيها حركة كثيرة تخرجه عن أصل الصلاة وعن وصفه بكونه مصليا، خلافا للحنفية رحمهم الله. فمذهب الحنفية أن هذه الحركات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كانت في ابتداء الإسلام، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. قالوا إن الآية الكريمة أمرت المصلي إذا وقف في صلاته أن يكون قانتا، أي ساكنا، والحركة تخالف مقتضى الصلاة التي تستلزم الخشوع. واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس بهم اسكنوا في الصلاة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكون في الصلاة، فدل هذا على نسخ الحركة التي كان يفعلها في ابتداء الأمر. وأصح الأقوال والعلم عند الله أن الحركة في الصلاة إذا كانت بقدر لا تخرج المصلي عن كونه مصليا، أنها لا تؤثر في الصلاة ولا توجب بطلانها كما تقدم معنا. وأما قولهم إن هذا منسوخ بالحديث والآية، فالآية بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها نسخت الكلام في الصلاة، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أي بقوله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين. وأما استدلالهم بالحديث فيجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن رفع الأيدي في الصلاة لأنهم كانوا إذا كانوا في التشهد وأراد أن يسلم بعضهم على بعض رفع بعضهم يده مشيرا لأخيه بالسلام، فنهاهم عن هذه الإشارة وشرع لهم قولهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فلما شرع هذا اللفظ لم يكن هناك موجب لرفع الأيدي بالسلام، وهذا هو المتفق مع رواية الحديث المذكورة في صحيح مسلم. وبناء على هذا فإن الإنسان إذا كان في الصلاة واحتاج أن ينبه غيره وكانت هناك حاجة للتنبيه جاز له أن ينبه بقدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الصحابة أن اجلسوا، وكذلك إذا احتاج الإنسان إلى مثل هذه الحاجة كأن ترى إنسانا بجوارك قد تأخر عن الصف فتشير إليه بيدك أن يتقدم، أو تقدم فتشير إليه أن تأخر، فهذه الإشارة لا تعارض الصلاة، وإنما يقصد منها إصلاح الصلاة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع الصحابة لكي يكونوا على الهدي الكامل في الائتمام بالإمام، كذلك يشرع لغيره من الأئمة والمأمومين أن ينبه بعضهم بعضا عند الحاجة إلى التقدم أو التأخر ونحو ذلك. ونص بعض الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز للإنسان أن يشير عند الضرورة، كأن يرى إنسانا يخاف عليه الهلاك فيشير إليه بيده، وهذا هو فعل السلف من الصحابة رضي الله عنهم. روى مالك في الموطأ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل عليه رجل، ولما دخل واستقر في مجلسه تحركت حية داخل الدار، فلما رآها الرجل أراد أن يقوم فيقتلها، فأشار إليه أبو سعيد أن الزم مكانك، فلزم الرجل مكانه. قال: فلما صلى وفرغ من صلاته قال: أترى ذلك البيت؟ وأشار إلى بيت بجواره. قلت: نعم. قال: كان فيه غلام حديث عهد بعرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنه يوم الخندق أن يرجع إلى أهله، فلما رجع إلى أهله وجد زوجته قائمة على بابها، فأشار إليها فأهوى إلى سهمه ليقتلها من الغيرة، فأشارت إليه فقالت له: لا تفعل حتى تدخل فتنظر ما بداخل الدار. فلما دخل وجد حية فقتلها، فلم يدر أيهما أسبق موتا، فمات من ساعته. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة سكانا، فإذا رأيتم ذلك فآذنوهم ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، إنما هو شيطان. وجه الدلالة من هذا الحديث الذي ذكرناه كاملا أن أبا سعيد خاف على الرجل أن يقتل الحية فتكون على غير ما ظن أنها حية، فيكون ذلك سببا في موته، فلما رأى أن ذلك قد يفضي به إلى الهلاك أشار إليه بيده. فدل هذا على هدي السلف في من جواز الإشارة باليد في الصلاة عند الخوف على الأنفس، وفي حكم ذلك ما يكون عند الخوف على الأطراف والأعضاء، كالمرأة تخاف على صبيها والرجل يخاف على ابنه ونحو ذلك. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأشار إليهم أن اجلسوا. والإشارة كما تقدم معنا على ضربين: الضرب الأول إشارة مفهمة، والضرب الثاني إشارة غير مفهمة، والتي هي حجة معتبرة الإشارة المفهمة. فإذا كانت الإشارة مفهمة فإنها حجة وتعتبر دليلا على ما يقصد منها، فلو أن امرأة سألت زوجها: أطلقتني؟ فأشار برأسه أن نعم، كان ذلك دليلا على كان ذلك من الأدلة على أنه مطلق لها، ويؤخذ بإقراره وإشارته. يقول رضي الله عنها وأرضاها: فأشار إليهم أن اجلسوا. قالت: فلما انصرف، أي انتهى وفرغ من صلاته، لأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا انتهى من الصلاة صرف وجهه إلى المأمومين، فيعبر الصحابة عن ذلك بقولهم فلما انصرف، وهذا من المسنون الذي ينبغي على الإمام أن يراعيه، فإذا انتهى من الصلاة ينبغي له أن يلتفت إلى المأمومين. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا ترك الشيء وراء ظهره كان في ذلك إهانة لمن هو وراء الظهر، ولذلك عبر بهذا الوصف للدلالة على الاحتقار والازدراء، واتخذوه وراءهم ظهريا، فهذا يدل على الاستخفاف بالشيء. فلذلك إذا وقف الإمام أمام الناس وأعطاهم ظهره فإنه محتاج إلى ذلك لمكان استقبال القبلة، فلما انتهت الصلاة زالت الحاجة، فالمنبغي عليه أن يقبل على الناس بوجهه، لأنه قد زال السبب الموجب لإعطائه الناس ظهره. ومن ثم قالوا يكره للإمام أن يبقى أكثر من الاستغفار في وجهة القبلة من أجل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف بعد انتهائه من الاستغفار، فكان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم ينصرف إلى الناس. وهذا كما قلنا فيه مراعاة الأدب مع المصلين، ولذلك نص بعض العلماء أخذ بعض العلماء من هذا دليلا على أن الإمام إذا صلى بالناس وانتهى من الأذكار أنه يشرع له أن يبادر بالقيام، لأن تقدمه على الناس إنما شرع لحاجة وهي الصلاة، وفي حكم الصلاة الأذكار التي تليها، فإذا فرغ من جميع ذلك فإنه لا وجه أن يتصدر على الناس، وهو اقتباس لبعض الفقهاء رحمهم الله من انصراف النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، في هذا دليل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام وحرصه على تعليم الأمة وبيان السنة وتوضيحها، فبين لهم بعد السلام ما ينبغي أن يكون عليه المأموم مع إمامه من الاقتداء به. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، قد تقدم في الحديث السابق شرح هذه العبارة وبيان المسائل الشرعية المتعلقة بها، وفي هذا اللفظ دليل على مسألة، وهي أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به يدل على أن المأموم إذا صلى مع الإمام ينبغي أن يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، ومن ثم قالوا إذا تقدم عليه بطلت صلاته لأنه غير مؤتم به في الصورة، والائتمام بالإمام يستلزم الائتمام بالصورة والفعل، وكذلك بالأقوال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في تمام هذا الحديث. ومن ثم قالوا من تقدم على الإمام بطلت صلاته، وهل إذا صلى بجوار الإمام كأن يصلي الرجل مع الرجل هل يشرع له أن يحاذيه ويساويه أم يشرع له أن يتأخر عنه قليلا؟ أخذ بعض العلماء من قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به دليلا على أنه يشرع للإنسان إذا وقف بجوار الإمام وكانا شخصين أن يتأخر قليلا عن عقب الإمام ولا يساوي عقبه عقب الإمام، لظاهر قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. قالوا لأن العرب جاء تسمي الإمام أماما، وهو الخط الذي يخط في أول الدار. وقد نبه ابن منظور رحمه الله في كتابه لسان العرب على أن لفظ الإمام مأخوذ من قولهم الأمام وهو الخط الذي يخط في أول الدار، فقالوا إن لفظه ووصفه يدل على التقدم، فلا وجه لأن يساوي المأموم إمامه. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا ركع فاركعوا. الفاء تفسيرية، أي إذا ثبت ذلك واستقر، فإنه يتفرع عنه وينبني عليه أن يركع مع ركوعه. وفي قوله إذا ركع فاركعوا للعلماء في الفاء الثانية في قوله فاركعوا لهم فيها وجهان. الوجه الأول يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام فاركعوا يدل على أن المأموم ينبغي له أن يبادر بمتابعة الإمام، وذلك بأن توقع الركوع بعد تمام نصف ركوع الإمام. وصورة ذلك إذا قال الإمام الله أكبر قبل انتهائه من قوله أكبر، تشرع أنت في التكبير حتى إذا انتهى هو من التكبير كان انتهاؤك من التكبير قولا وفعلا متابعا له. وهذا هو أحد الأوجه عند العلماء رحمهم الله. وهناك وجه ثان يقول: بل يساوي المأموم إمامه ولا حرج عليه في ذلك. وهناك وجه ثالث سيأتي بيان دليله، يقول إنه يشرع له أن يتأخر إلى انتهاء الركوع فلا يركع إلا إذا انحنى الإمام واستقر ظهره راكعا، وكذلك لا يسجد إلا إذا مست جبهة الإمام الأرض واستقرت على الأرض. وهذا هو أقوى الأوجه كما سيأتي في حديث البراء رضي الله عنه ما يدل على قوته. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا يدل على متابعة الإمام، وهي المقصودة من إيراد الحديث هنا. وقد تقدم بيان ذلك في الحديث السابق. وقوله إذا ركع فاركعوا تنبيه على الأفعال، فبين عليه الصلاة والسلام وجوب المتابعة في الأفعال، ثم بين وجوب المتابعة في الأقوال بقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قوله عليه الصلاة والسلام وإذا رفع، الرفع الإنسان المراد به الانتقال من ركن الركوع إلى ركن الوقوف الذي يلي الركوع، والفرق بين الرفع والدفع كما يقول العلماء: الدفع يكون لما لم يقع، والرفع يكون لما وقع. فتقول رفعت الصخرة إذا وقعت في الأرض، ولا تقول دفعت الصخرة لشيء قد وقع عليك إذا وقعت على الإنسان، فيقال دفعت الشيء أي قبل وقوعه، ورفعت الشيء أي بعد وقوعه. وقوله إذا رفع أي استتم في ارتفاعه من الركوع فارفعوا. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده قوله وإذا رفع فارفعوا احتج به بعض العلماء رحمهم الله على أن الركن الذي يلي رفع الذي يلي الركوع وهو وقوف الإنسان بعد الركوع يسمى رفعا من الركوع ولا يسمى قياما. ولذلك قالوا لمن قال بمشروعية القبض بعد الركوع استنادا لظاهر قوله يقبض في كل قيام، أو أن نأخذ بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، قالوا إن المراد بذلك التقييد وهو الذي قبل الصلاة، لأنه إذا أطلق القيام انصرف إليه، فهذا هو وجه صرفه عند من لا يقول بالقبض بعد الركوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، في هذا اللفظ الأخير دليل لجمهور العلماء على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وأنه لا يجب عليه الجمع بين التسميع والتحميد. وقد تقدم بسط هذه المسألة في الحديث السابق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سجد فاسجدوا. هذا ركن فعلي متعلق بحال جلوس الإنسان، أي يجب عليكم متابعته في السجود. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه العبارة تدل على أن الإنسان إذا صلى وراء إمام جالس أنه ينبغي عليه أن يتابعه فيصلي وراءه جالسا. ولذلك تضمنت هذه اللفظة مسألتين: المسألة الأولى دلت على مشروعية إمامة القاعد للقائم خلافا لمن منع ذلك من الفقهاء رحمهم الله. المسألة الثانية دلت على أنه إذا أتم القائم بالقاعد أنه يصلي وراء القاعد قاعدا. وهذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. اختلف العلماء رحمهم الله في الإمام إذا صلى بالناس قاعدا وكان من وراءه يستطيع القيام، هل يصلي وراءه قاعدا أو يصلي وراءه قائما أو لا يصلي؟ ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول يقول: إذا صلى الإنسان وراء الإمام القاعد فإنه يصلي وراءه قاعدا بشرطين، أحدهما أن يكون إماما راتبا، والثاني أن يكون قعوده من أول الصلاة. أما لو طرأ قعوده أثناء الصلاة فإنه يبقى وراءه قائما، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ووافقه بعض السلف في الجملة، وهو قول أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو قول أسيد بن حضير وأبي هريرة وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عن الجميع. هذا القول قال به كذلك طائفة من السلف من التابعين، فهو قول حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وقول الأوزاعي، وقول إسحاق بن راهويه من أصحاب الحديث، وقول ابن المنذر من الفقهاء رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أصحاب هذا القول يقولون: إذا صليت وراء إمام قاعد فلا يخلو من حالتين: إما أن يبتدئ الصلاة قاعدا وهو إمام راتب فتصلي وراءه قاعدا، وإما أن يبتدئ الصلاة قائما ويطرأ الجلوس عليه أثناء الصلاة. مثال ذلك: كبر الإمام بك وهو قائم، فلما كانت الركعة الثانية أصابه عذر منعه من الوقوف، فإنك تصلي وراءه قائما وهو جالس، فيفرقون بين ابتداء الصلاة وأثناء، بين كون القعود في ابتداء الصلاة وبين طريانه أثناء الصلاة. القول الثاني: لا يصح للمأموم أن يقتدي بإمام جالس إذا كان قادرا على القيام، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. يقولون: إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فإنه لا تصح صلاة من يستطيع القيام وراءه، والمنبغي عليه أن يرجع فيصير مأموما. ولا تصح إمامة الجالس إلا بقوم جالسين، فلا يصلي إلا بمن كان مثله. هذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم. القول الثالث يقول بأنه يصلى وراءه، وإذا صلى وراءه صلوا قياما. وهذا هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه وأبي حنيفة، يقولون إذا صلى المأموم وراء الإمام الجالس فإنه يصلي وراءه قائما. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع. إذن تحصل معنا في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بالتفصيل، فيفرق بين كون القعود من أول الصلاة وبين كونه أثناء الصلاة. والقول الثاني يمنع البتة من إمامة القاعد إلا بمثله. والقول الثالث يقول بصحة إمامة القاعد، لكن من وراءه يصلي قائما. الأدلة: استدل الذين قالوا بالتفصيل، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه، استدلوا بحديثين. الحديث الأول الذي معنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى وراء القاعد أن يقعد ويصلي وراءه جالسا. فهذا يدل على أن المأموم يأتم بالإمام الجالس، وأنه ينبغي عليه أن يصلي وراءه جالسا. لكن جاءنا حديث ثان، وهو حديث أبي بكر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه استفتح الصلاة بالناس قائما، فصلوا وراءه قياما. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة جالسا. فنجمع بين النصين ونقول إن حديثنا الذي معنا محمول على البداية، وحديث أبي بكر محمول على طرو الجلوس أثناء الصلاة. فإذا طرأ الجلوس أثناء الصلاة لم يشرع لك أن تجلس، لأنك استفتحت الصلاة قائما كحال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الوفاة. فجمع بين النصين من هذا الوجه. أما دليل القول الثاني، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، فاحتج بالسنة والعقل. أما دليله من النقل فهو حديث الشعبي مرسلا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وغيره. هذا الحديث رواه البيهقي مرسلا من طريق جابر الجعفي. وجه الدلالة: قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ ما تقدم من الأحاديث التي دلت على جواز الإمامة للقاعد، فنقول بتخصيص الإمامة للقاعد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دليل على أنه لا يشرع لغيره من الأئمة أن يؤم الناس وهو قاعد. وأما دليله من العقل فاستدل بأن الضعيف لا ينبني على القوي، بأن القوي لا يبنى على الضعيف، وإنما يبنى الضعيف على القوي والقوي على الضعيف. فقال: إن الإمام إذا صلى بالناس جالسا ترك ركن القيام، وركن القيام لازم، فلا وجه لمطالبة غيره بأن يصلي وراءه، لأن ما جاز لشخص بعينه لا يجوز لغيره. وقد أمر الله بالقيام في الصلاة في قوله وقوموا لله قانتين، وأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضمنا فقال إذا قمت إلى الصلاة، وقوله لعمران لما أصابته البواسير صل قائما، فأمرنا بالقيام فلا وجه لنسخ هذا الركن وأمر الناس بتركه والصلاة وراء المعذور على حالة تختص به أن نقول بعمومها. هذه حجته رحمه الله. أما أصحاب القول الثالث الذين قالوا إنه يصلي وراءه قائما فاحتجوا بحديث أبي بكر رضي الله عنه قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه الصحابة في مرض الوفاة وهم قائمون، ولم ينكر عليهم ذلك ولم يأمرهم بالجلوس، فدل هذا على نسخ الحديث الذي معنا، أعني حديث عائشة رضي الله عنها، والذي اشتمل على أمرهم بالجلوس، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ناسخ لما كان سابقا له. هذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم في المسألة. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بالتفصيل، لأن فيه جمعا بين النصوص، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص فإنه لا يحكم بالتعارض ولا بالنسخ. وقد جمع أصحاب هذا القول بين الأحاديث، واتفقت دلالة الأحاديث على هذا الحكم، فمن ثم لا وجه للمصير إلى غيره، وهو أولى الأقوال إن شاء الله بالصواب. وأما حديثنا الذي معنا، وأما هذه المسألة فينبغي التنبيه على مسألة فيها، وهي أن محل الخلاف بين العلماء إنما هو في صلاة الفريضة. أما لو كانت الصلاة التي تريد أن تصليها وراء إمام قاعد من النافلة فإنه يجوز عند الجميع أن تصلي وراءه قاعدا، سواء كان ذلك في ابتداء الصلاة أو أثناء الصلاة، لأن صلاة النفل يجوز للإنسان أن يصلي فيها جالسا ولو لم يكن عنده عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا إنما يكون لمن لا عذر له. أما المعذور فإن صلاته قاعدا تعتبر كاملة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، فدل هذا على أن قوله صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم لمن يستطيع القيام، وبناء عليه فلو أن إماما صلى بالناس التراويح جالسا شرع لمن وراءه أن يصلوا وراءه جلوسا، سواء ابتدأ الصلاة أو طرأ عليه الجلوس أثناء الصلاة لتعب ونحو ذلك. فالمقصود أن محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة إنما هو في صلاة الفرض، في الإمامة في صلاة الفرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة فلا حرج في الائتمام بمن كان قاعدا ولو كنت مستطيعا القيام. وهنا مسألة ثانية ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه يستحب للإمام إذا كان غير مستطيع القيام أن يقدم غيره، خروجا من الخلاف بين العلماء رحمهم الله واحتياطا لصلاة الناس. وهذا أمر نبه العلماء رحمهم الله عليه، من الأمور التي يستحب للأئمة أن يتنبهوا لها، وهي أنه إذا كان عنده عذر وفيه خلاف بين العلماء أن يتقدم بعذره، فحينئذ ينبغي له أن يحتاط لصلاة الناس فيقدم غير المعذور للصلاة بالناس، والله تعالى أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا اللفظ ينبغي التنبيه على ثلاثة إشكالات قالها بعض العلماء. الإشكال الأول: لمن قال بعدم جواز الصلاة وراء الإمام الجالس، قالوا إنه منسوخ، وقد أجبنا عن هذا الإشكال بما تقدم. أما الإشكال الثاني فقد أجابوا بالتأويل، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بقوله وإذا صلى جالسا أي اجلسوا حال جلوس الإمام، كجلوسه للتشهد وجلوسه بين السجدتين، وليس مراده إذا صلى جالسا يعني حال قيامه. وهذا الاعتراض مردود، لأنه يخالف السياق والسباق، والقاعدة أن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث ورد في اتمامهم قائمين وراءه وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فلا وجه لتأويل النص. وأما الوجه الثاني الذي يجاب به عن هذا الاعتراض بأنه تأويل، والقاعدة حمل النص على الظاهر وترك التأويل ما دام أن الظاهر ممكن، وحينئذ نقول إنه يتعين المصير لظاهر قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، والله تعالى. الوجه الثالث من الاعتراض: قالوا إنه في صلاة النفل وليس في صلاة الفرض، وقد ورد هذا في بعض الروايات، وإن كان في البعض الآخر ما يدل على أنه في صلاة الفرض. وبناء عليه فجوابنا عن هذا الإشكال أن يقال إنه قد وردت رواية بالنفل ورواية بالفرض، ولا تعارض بين الروايتين، إذ يقال بتعدد القصة فصلى جالسا في حال نفل وصلى قائما في حال فرض، فنبه في النفل على حكمه ونبه في الفرض على الحكم نفسه، والله تعالى أعلم. اكتب السؤال. نعم. إذا أمكن الجمع بين النصوص فإنه لا يصار إلى التعارض. هذه القاعدة مراد العلماء رحمهم الله بها أنه إذا كان هناك وجه لأن توفق بين نصين فإنه لا وجه لك للحكم بتعارض النصين، لأن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وخبره وكذلك القرآن أن لا تعارض في قوله، فالحكم بالتعارض خلاف الأصل. فإذا أمكن الجمع اتفق الجمع مع الأصل، فوجب المصير إليه، والله تعالى أعلم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. يقول المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب أنه عن البراء بن عازب قال: حدث سمعت البراء بن عازب البراء وهو غير كذوب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على كمال المتابعة والائتمام بالإمام، إذ بين هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ائتمامهم واقتدائهم به في صلاته. وهذا يتفق مع باب الإمامة، إذ يؤكد ما تقدمت الإشارة إليه من وجوب متابعة المأمومين للأئمة. يقول عبد الله رضي الله عنه: حدثني البراء وهو غير كذوب. هذه اللفظة المراد بها زيادة التزكية للبراء رضي الله عنه، وقد استشكلها بعض العلماء رحمهم الله، ولا إشكال فيها خاصة إذا قلنا إنه قد تفشى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر عهد علي رضي الله عنه وأرضاه، كما بين ذلك الإمام مسلم في بداية أو مقدمة كتابه الجامع الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل إلا من فلان وفلان، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد البراء أن يزيد فأراد عبد الله أن يزيد من توثيقه، وإن كان ذلك أمر معلوم بداها، وهو عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم عدول كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالفهم قبحهم الله ممن ينسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النقائص ويجرح فيهم إلى درجة والعياذ بالله قد تصل إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يطعن في عدالتهم ولا ينتقص من مكانتهم إلا زنديق لا خير فيه أو مبتدع ذو هوى والعياذ بالله. فهذا هو شأن أهل المرض والنفاق، ولا مانع من تزكية عبد الله بن زيد للبراء على سبيل الزيادة في الدلالة على الفضل، كقول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني الصادق المصدق أو المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، أي رفع رأسه من الركوع واستتم قائما وأراد أن يشرع في السجود، قال البراء: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. في هذا اللفظ دليل على كمال متابعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا إذا صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاطوا في متابعته حتى يتم الركن، فإذا أتم الركن بملابسته لأول ذلك الركن شرعوا فيه وتابعوه في فعله. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى فيه رد على الحنفية رحمة الله عليهم الذين يقولون إن السنة لمن صلى مع الإمام أن يوافقه في أقواله وأفعاله، فإذا انحنى ليركع انحنيت مع انحنائه، وإذا رفع من ركوعه أو سجوده رفعت مع رفعه من الركوع والسجود. وهذا النص واضح في الدلالة على أن الهدي الأكمل أن ينتظر الإنسان تمام الإمام وفراغه من القول والفعل، لأن الصحابة كانوا على ذلك، ولو كان الأفضل خلاف ذلك أعني الموافقة لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إذ كان معلم الخير وهادي الخير ودال الخير صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان يراهم من وراء ظهره صلى الله عليه وسلم، فعلم بتأخرهم وأقرهم على ذلك. فدل هذا على أن السنة الكاملة في الائتمام بالأئمة أن يتأخر الإنسان وراء الإمام حتى استتمام شروعه بالفعل، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان الإمام يستعجل في الرفع وأحببت أن تحتاط، فإنه يشرع للإنسان أن يخفف من السنة تحصيلا للأركان، فإن متابعته في الركن أولى من التأخر إلى درجة قد تفوت الائتمام به في الركن. فإذا خفت أن الإمام يبادر برفع رأسه كأن يكون عجلا، أو بليت بإمام رأيته يتسرع في الأركان فأحببت الاحتياط فذلك أولى، ويعتبر مستثنى من هذا الأصل الذي قرمناه من دلالة هذا اللفظ. المسألة الثانية: في هذا دليل على طمأنينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعطي الأركان حقها من الطمأنينة، بدليل أن الصحابة كانوا على استيثاق من رفع رأسه من السجود، وفي مأمن من مبادرته عليه الصلاة والسلام بالرفع من سجوده، فدل هذا على أنه كان يطمئن في السجود ويطمئن في الأركان التي يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله لم يحن أحد منا ظهره يدل دلالة واضحة على أنهم لم يكونوا مبادرين بالفعل، فإذا انتفى الانحناء الذي هو بداية الهوي إلى السجود فمن باب أولى أن ينتفي ما بعده. وهذا أسلوب لطيف في النفي، أن تنفي أو الأدنى لكي تدل على أن ما هو أعلى منه أولى بالنفي. وفي قوله لم يحن أحد منا ظهره اختار البراء رضي الله عنه ركن السجود، فقد يفهم من ذلك أنهم كانوا يفعلون ذلك في السجود فقط، والذي يظهر والعلم عند الله أن ذلك مضطرد في سائر الأركان، وأنه خص السجود لأن الغالب في الناس أن يتسرعوا في السجود، والهوي إلى السجود أسرع من الانحناء للركوع، وكذلك الميل إلى السجود الثاني بعد الجلسة بين السجدتين. فيعتبر قوله لم يحن أحد منا ظهره اختيار لبعض الأحوال، وهذا لا يمنع من أنهم فعلوا ذلك في الركوع، فكانوا لا يحني أحد منهم ظهره حتى يركع النبي صلى الله عليه وسلم ويستتم راكعا، ثم بعد ذلك يتابعه، ويؤكد ذلك وصفهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تأخر قليلا لكي ينظر إلى ظهر المصل إلى ظهره عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة: فيه دليل على أن الإنسان إذا رمق ببصره الإمام أن ذلك لا ينافي الخشوع، خلافا لمن شدد في ذلك من غلاة المتعبدة والمتصوفة الذين يقولون إنما يضع عينه في إنما يرمي ببصره وعينه إلى موضع سجوده ولا يحني طرفه، لأن ذلك يعتبر انشغالا ويعتبر نقصا في العبادة. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد راعوا رؤيته عليه الصلاة والسلام وهم من أكمل الأمة خشوعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بالعبادة الكاملة، لأنهم تأدبوا على أكمل معلم بعد الله عز وجل وهو نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا وجه لما قالوه، وقوله حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده يعتبر استثناء من قوله إذا كبر فكبروا. وبناء على ذلك فإنه يترجح القول بسنية التأخر قليلا عن الإمام حتى يستتم قوله وفعله، لكن ينبغي التنبيه على أنه من الخطأ المبالغة في التأخير، فإن بعض الناس قد يبالغ في هذا التأخير إلى درجة قد تفوت عليه المتابعة للإمام في الركن الذي فعله. مثال ذلك أن يتأخر في رفعه من الركوع فيبقى واقفا حتى يستتم الإمام في السجود، فلا يزال واقفا برها إلى درجة قد يرفع فيها الإمام رأسه فتفوته المتابعة في الركن البعدي، فهذا خطأ ينبغي تركه والتنبيه على تركه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما حكم من صلى قائما خلف الإمام الذي يصلي قاعدا؟ ما حكم صلاة المأموم؟ وما حكم المتابعة والموافقة خلف الإمام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال لعله كتب قبل شرح المسألة وقد سبق فيها. أما بالنسبة للمتابعة والموافقة وهي الشطر الثاني من السؤال، فالذي عليه طائفة من العلماء وهو أولى الأقوال بالعمل أنه تحرم مسابقة الإمام وتكره موافقته، أي أن توقع الفعل وفقا لفعله، والمسنون أن يتأخر المصلي وراء إمامه على الصفة التي سبقت الإشارة إليها، والله تعالى أعلم. أقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. يقول السؤال: في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، هل صحيح قول من يقول أن هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، وأن هذا الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم، بل لبيان أن تحميد المأموم إنما يكون بعد تسميع الإمام؟ هذا الذي ذكرته يشتمل على جزئيات منها ما يتفق مع دلالة النص المذكور، ومنها ما هو بخلاف ذلك. أما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وفي الرواية التي معنا ربنا ولك الحمد، قالوا إنه يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. نعم، لا يدل على ذلك. نعم، يدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهو أصح الأقوال في المسألة أن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. أما قولهم إن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد بناء على هذا اللفظ، فنقول إن الحديث يدل على ذلك، لكن ورد الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وغيره أنه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فدل على سنية الجمع بين التسميع والتحميد للإمام لورود النص الثاني الذي يدل على ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ورد في كتاب أحكام الإمام والائتمام في الصلاة أن صلاة الإمام الجالس إذا كان بدأ الصلاة جالسا فإن المأموم لا يجلس، وإذا عرض له الجلوس فإنه يجلس، فهل يكون هذا قول رابع في المسألة؟ أرجو التوضيح. أحب مرة ثانية إذا أراد شخص أن يذكر السؤال ألا يسمي كتابا وألا يسمي عالما، لأن الهدف بيان الصواب في المسألة. يعني يقال قال بعض العلماء، قال بعض الفضلاء، قال بعض المعاصرين كذا وكذا، حتى يكون أدعى للأدب مع أهل العلم، لأن المقصود معرفة وجه الصواب. وربما يفهم أنه لو سمي الشخص فرد الغير عليه قد يفهم أن ذلك لغرض فتحصل التهمة، والمنبغي تعاطي الأسباب للبعد عن التهمة ما أمكن. هذا أدب أحب أن يلتزم طلاب العلم عموما. أما المسألة التي ذكرت في المحفوظ في مذهب الحنابلة ما ذكرناه، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله جمعا بين النصين، وحديث الذي معنا وحديث أبي بكر واضح في الدلالة أنه طرأ الجلوس بعد الدخول في الصلاة وليس قبل الدخول في الصلاة، وهذا قول ينعكس مع الحديث لا يتفق مع الحديث، وأنا لا أعرف ذلك، فقد يكون أن القارئ استعجل في قراءة هذا القول، وإن شاء الله سأراجع وأتأكد. أنا ما قرأت الكتاب هذا لكن إن شاء الله أراجع. يقول السائل: إذا صلى الإمام الظهر خمسا فقام إلى الخامسة في صلاة الظهر، فهل يقوم المأمومين خلف الإمام امتثالا لحديث الباب وحديث حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر خمسا وقام معه الصحابة، أم ماذا يفعل مع ذكر الأدلة؟ أصح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا صلى إنسان وراء إمام فزاد الإمام في صلاته ركوعا أو سجودا أو ركعة كاملة، وكنت على يقين من أنه قد دخل في الزيادة، فإنه لا يجوز لك أن توافقه وتتابعه في الزيادة، والحكم أنك تبقى على حالتك حتى ينتهي الإمام من ركنه أو ركعته التي زادها، ثم تتابعه فيما بقي، وصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة. أما صحتها بالنسبة له فلأن الله تعبد الأئمة بغلبة ظنهم، وأما بالنسبة لصحتها لك فلأن الله تعبدك بغلبة ظنك أيضا وبيقين نفسك، فلا يشرع لك أن تنتقل من يقين نفسك إلى أمر تعتقد بطلانه وتعتقد زيادته. ومن ثم نص العلماء رحمهم الله على أنك لو صليت وراء إمام صلى الظهر أربعا ثم قام إلى الخامسة فنبهته فلم يرضى وأصر على قوله نص على أنك تبقى جالسا كالحال في صلاة الخوف، فإذا استتم الركعة تتم بعد ذلك التشهد معه وتسلم معه، ولو تابعته في هذه الركعة عالما بالزيادة موقنا بها أو غالب الظن على ذلك بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة، لأنك قد زدت في الصلاة ركعة أشبه ما لو زدتها استقلالا لا متابعة. فمن ثم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا يستلزم المتابعة في الأخطاء، وإنما المراد المتابعة في الصواب، لأنك تعتقد خطأ والله متعبد لك بما اعتقدت. وهكذا إذا زاد سجدة أو زاد ركعة ونحو ركوعا فإنك لا توافقه على ذلك، وتبقى على الركن الذي أنت فيه حتى يأتي بالركن الذي تسايره فيه وتتم به صلاتك. فإذا أراد أن يسجد قبل السلام لشكه شرع لك أن تسجد معه كالحال في سجود السهو بالنسبة للمأموم إذا لم يدرك سهو الإمام، فهذا لا حرج لك في متابعته فيه لأنه داخل في عموم النص الذي معنا. وبناء على هذا فإن أصح الأقوال ألا تزيد في الصلاة، وأنه لا تجب عليك متابعته في الركعة الزائدة، وإنما تنتظر لوجود النص الذي ورد في صلاة الخوف، فإنهم انتظروا فراغ النبي صلى الله عليه وسلم فسلم بكلتا الطائفتين، فدل هذا على صحة ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. اكتب السؤال لا تجيب، لأن أخوانك سبقوا بالسؤال. جزاكم خير. طيب يا فضيلة الشيخ، ما حكم أيضا متابعة المأموم للإمام في السنن، مثل جلسة الاستراحة؟ إن لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة هل يجلس المأموم أو العكس؟ متابعة الأئمة في الصلاة محلها الفرائض والواجبات، فيشرع لك أن تتابع الإمام في الأركان وتتابعه في الواجبات. وأما السنن فكل يتعبد الله عز وجل بما ترجح له، فلو اعتقدت سنية القبض بعد الركوع والإمام لا يقبض شرع لك أن تقبض طلبا للسنة ولما تعبدت الله به. وهكذا إذا كنت ترى جلسة الاستراحة وكان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة إلا للمحتاج لها، فيشرع لك أن تجلس الاستراحة ولو لم يجلسها الإمام، لأن هذا يعتبر من الأمور الموسع فيها كما ثبت في السنة ما يدل عليه. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر في صلاته السنن القولية ولم يوجب على الصحابة متابعته فيها، فكان يقول لك الحمد ملء السماوات والأرض، كان يقول في الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فجاء الصحابي وراءه فقال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلم يلزمه بالسنة التي كان يقولها. فلذلك يشرع للإنسان أن يفعل السنة وراء الإمام الذي تركها، وأن يترك السنة وراء الإمام الذي فعلها. فلو كان الإنسان لا يرى مثلا جلسة الاستراحة وكان الإمام يراها، فإنه لا تجب عليه متابعته، بل يتعبد الله عز وجل بما يراه من السنة ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم الائتمام لمن لم ينوي الإمامة؟ هذه المسألة وهي مسألة نية الإمامة شدد فيها بعض العلماء رحمهم الله، ووسع فيها بعض العلماء بناء على حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى صلاة الليل، فجاء ابن عباس ودخل معه ولم ينوي النبي صلى الله عليه وسلم إمامته في ابتداء الصلاة، لكن أجاب الأولون بأن هذا طرأ أثناء الصلاة، ويجوز للمنفرد أن ينقلب إماما، ولا يجوز للمأموم أن يصير إماما إلا عند الضرورة كالحال في الاستخلاف. وأما ما عدا ذلك فقالوا إنه باق على عموم قوله إنما الأعمال بالنيات، فإذا نوى إمامته صحت إمامته وإلا فلا. والأولى أن يحتاط الإنسان بنية الإمامة، ويتفرع على هذا الخلاف، لو جئت إلى شخص فوجدته يصلي فجئت مع شخص آخر ووقفت ما وراءه دون علم بكما، فصلى فصليت ما وراءه بصلاته، فإنه على القول بعدم اشتراط نية الإمامة صحة الإمامة وكتب لكما أجر الجماعة، وعلى القول الثاني لا يكتب لكما ذلك، ولا يصح الائتمام على هذا الوجه. ومن ثم يطالب بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ الفاتحة فيها، لأنه إذا بطل الائتمام وجب القضاء لفوات ركن الصلاة، أعني قراءة الفاتحة. والأولى أن يحتاط الإنسان بنية الإمامة سواء قرأ ذلك أو كان ابتداء. ومن الاحتياط إذا جئت لرجل فأردت أن تصلي وراءه فأشار بيده لك بما يدل على دفعه لك، تحتاط بعدم الصلاة معه، لأنه في هذه الحالة بإشارته كما يقول الفقهاء رحمهم الله قد خرج عن نيته لإمامتك. وبناء على ذلك يحتاط الإنسان بترك الائتمام به، والله تعالى أعلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء القيام في الصلاة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هنا أمر أحب أن أنبه عليه قبل هذا السؤال. الحقيقة بعض الإخوان ألح على مسألة المناقشة أثناء الدرس، ويقول نحب أن تكون هناك أسئلة لكي يكون هناك تنبيه للإخوة ويستفيدون بهذه الأسئلة. وفي الحقيقة هذا أسلوب تربوي طيب، وطريقة وضع الأسئلة في الدرس طيبة، ولكن منعني منها ثلاثة أمور. أولها أن فيها فتنة للمسؤول، إذ قل أن يوضع السؤال ويقوم الشخص من بين زملائه يجيب لا أمن عليه الرياء ولا أمن عليه الغرور، وهذا شيء أقول عن نفسي فضلا عن غيره، لا آمن عليه أن يغتر بنفسه، هذا أول شيء. فلذلك الأقرب إلى الإخلاص أن الإنسان يترك في اجتهاده بينه وبين الله عز وجل، هو يجتهد إن كان طالب علم فالأسئلة لا تزيده، وإن كان غير طالب علم فإن كان طالب علم فالأسئلة لا تزيده، وإن كان غير طالب علم من باب أولى وأحرى. الأمر الثاني أنه ربما أن الشخص قبل الدرس يأتيه ظرف ويكون من خيار طلاب العلم، أعرف بالمواظبة والحرص وأرى في سن طلاب العلم الأخيار، فآتي في درس يشاء الله ذلك الدرس أنه لم يحضر وأسأل أمامكم فيحرج ولا يجيب، ما الذي سيحصل؟ سيكون فتنة له، ولربما الحماس الموجود فيه يقتل بسبب نظرتي له أنه لم يحسن الجواب أو لم يجيب، وهذا وقع ويحصل. الأمر الثالث، بدل أن نضيع ربع ساعة في الأسئلة والإجابة فتستغل في شرح حديث، في بيان فوائد، في بيان سؤال ونحو ذلك. لذلك أنا أعتذر عن هذه الطريقة ولو أنها طريقة علماء أفاضل، لكن أنا أرى أمورا أنها أهم من ذلك. الأمر الأخير أن هناك بديل، هذا البديل وهو أن يجتمع الثلاثة أو الأربعة من طلاب العلم كل أسبوع، وهذا اقترحته في بداية الدرس، يجتمعون ويتذاكرون ويتناقشون جميع ما قيل في الدرس، ويبقى الدرس على ما هو عليه والطريقة على ما هي عليه. فما رأيكم؟ ترون نسير على هذه الطريقة ونبقى عليها؟ فإن شاء الله على بركة الله نبقى على هذه الطريقة التي نحن فيها، ونسأل الله عز وجل أن يثيب إخواننا الذين تفضلوا بهذه الملاحظة، وأن يجعل الخير والتوفيق للجميع سواء من اختار هذه الطريقة أو هذه الطريقة. نعم. ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء القيام للصلاة؟ رد السلام بالإشارة لمن كان في صلاته يشرع له كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولكن إنما يتوسع ذلك في النفل، وأما الفرض فيحتاط بالسكون فيه وعدم الحركة، لأن الأمر فيه أسد والذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سلم عليه في الصلاة أشار بيده رادا السلام، فتبقى اليد على ما هي عليه في حال القبض، ويرفعها الإنسان يسيرا بدل قبضها على الكف الأخرى، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، حدد بعض العلماء الأفاضل الحركات الجائزة والمكروهة في الصلاة بعدد معين، فهل لكم في ذلك إيضاح؟ نعم، مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا صدرت من المصلي ثلاث حركات متتابعات أن ذلك يوجب بطلان صلاته، والتقييد بالثلاث لم يرد به نص يدل عليه، والذي يظهر رد ذلك إلى الضابط الذي ذكره بعض العلماء من أن الأصل حرمة الحركة في الصلاة إلا من حاجة، فإذا وجدت الحاجة لا يخلو تحرك الإنسان من وجهين، إما أن يتحرك على صفة لو رآه غيره عليها لقال إنه غير مصل، وإما أن يتحرك على صفة دون ذلك لا تقدح في وصفه بالصلاة، وهذا فإن كان على الصفة الأولى التي تخرجه عن وصف الصلاة حكمنا بالبطلان، وإلا فلا، وهذا الضابط أقوى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رقى المنبر ثم نزل ثم سجد في أصل المنبر ثم رقى المنبر في الركعة الثانية ثم نزل سجد في أصل المنبر، فهذه أكثر من ثلاث حركات، وإن كان قد اعتذر بأنها غير متتابعات فهذا عذر من قال بأنها لا تعتبر إلا إذا كانت متتابعة، وأجيب بجواب آخر وهو فعله في الصلاة حينما جاءه الشيطان بشهاب من نار، فقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة أعوذ بالله منك، ثم تقهقر فتقهقر الصف الأول، تكعكع فتكعكع الصف الأول، ثم مرة ثانية عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الحركة ولو توالت أن ذلك لا يوجب الحكم بالبطلان، فإن التكعكع في هذه الصفة التي وردت في الحديث لم يرد تقييدها بما دون الثلاث، فمن هذا كله يبقى الإطلاق على ما هو عليه من أن العبرة بحال المصلي، فإن خرج بالأفعال عن وصف الصلاة حكم بالبطلان، وإلا فلا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما حكم إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم قراءة الفاتحة، هل عليه إتمام الفاتحة أم يتابع الإمام في الركوع، أو إذا كان الإمام راكعا وكان المأموم راكعا ولكن المأموم لم يطمئن في الركوع ورفع الإمام، هل يطمئن المأموم في ركوعه ثم يتابع الإمام أم ماذا يفعل؟ من دخل وراء الإمام أو كان مصليا معه أثناء الصلاة وقرأ الفاتحة والإمام كبر للركوع أثناء قراءته للفاتحة، فإنه في هذه الحالة لا يخلو من ضربين إذا جاء متأخرا، إما أن يكون الوقت الذي أدركه قبل ركوع الإمام كافيا لقراءة الفاتحة فيجب عليه إتمامها ولو رفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يركع مباشرة ثم يدركه في الركن البعدي، لأنه تعين عليه قراءة الفاتحة ورفع الإمام مشكوك فيه، فيبقى على الأصل من مطالبته بالركن الذي هو قراءة الفاتحة، أما الحالة الثانية أن يدركه قبل الركوع بيسير فيبادر الإمام مباشرة إلى الركوع، فحينئذ يتابعه عند غلبة الظن برفع رأسه من الركوع، ويسقط عنه إتمام الفاتحة كما سقط عنه عند إدراكه الإمام راكعا، فحينئذ يسقط عنه لأنه لم يدرك الوقت الذي يتركب منه إيجاب الفاتحة عليه. والله تعالى أما إذا كان الإمام قد ركع فركعت وراءه وقبل أن تطمئن رفع رأسه من الركوع تطمئن بمقدار ما تسبح تسبيحة واحدة ثم ترفع مباشرة مدركا له في ركنه. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الأيدي عند السلام بعد التشهد، فما قولكم في من يرفع يديه مع السلام وهي على فخذه؟ أما إذا كان الإنسان أثناء الصلاة وسلم عليه الغير فأراد أن يشير فأشار بكفه هكذا فلا حرج لما سبقت الإشارة إليه وهو في النفل دون الفرض، لأن الفرض لم يثبت النص به فبقي على الأصل. وأما إذا كان ذلك في السلام بينه وبين غيره فلا أن يشرع له الرفع عند رده للسلام، وأما أن يبتدئ غيره السلام وهو في صلاته فلا. والله تعالى أعلم. ليس المراد الشرط، المراد عندما الحديث من يراك يقطع الأيدي كأبن شمس أي أبن شمس فقلت يرفع يدك يرفع رفع كذا نهي هكذا يقطع يعني في صورة جديدة ومع السلام يرفع يدك. إذا كان المراد مشتهر عند بعض الناس يفعل هكذا يقلب كفه أثناء السلام ويقلب كفه الثاني أثناء السلام فهذا مما لا أصل له، هذا من البدع والحدث مما لا أصل له. نعم. المراد أن الحديث يعني قصده أن تفسير الحديث هو هذا للذي ذكرناه. لا يقصد يعني يدخل أيضا النهي في ذلك أيضا. لا هو ممكن حتى ولو، لأن النبي صلى هذا ما يدخل في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رافعي وهذا ليس في رفع، أما هذا يدخل ضمن الحدث في الصلاة يعني يعتبر من الحدث إذا كان استمر عليه واعتاد حركة زائدة عن الصلاة. وأنبه في السلام إلى على حدثين يفعله كثير من الناس، وأحدهما يبلى به بعض طلاب العلم. ما هو الحدث الأول الذي ذكرناه؟ الثاني إذا جاء يسلم يثقل نفسه حتى ينحدر عن القبلة، وهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم رؤية بياض خده فيحاول أن يري بياض خده من وراء والغترة تمنع ذلك فينحرف عن القبلة، هذا خطأ. السنة إذا أراد أن يسلم أن يثبت جرمه إلى القبلة، فإذا أراد أن يسلم وحنى ولو كان الشماغ يمنع ذلك أو الغترة فقد تمت السنة، العبرة أن تكون الذقن على رأس الكتف. أما ما يفعلونه هذه حركة زائدة، هذه حركة، والعجيب أن بعض طلاب العلم قد وقعوا فيها وفقنا الله إياهم الخير يعني حرصا على السنة لكنهم ما انتبهوا إلى قضية التطبيق، حتى إن بعض العلماء يقول إنه لو انحنى بدرجة يعني انصرف عن قبلة بطلت صلاته لأنه لم يستتم صلاة، بمجرد أن يريد أن يسلم انحرف. فلذلك يقولون ينبغي التنبيه على ذلك، ينحرف عن قبلة ويتحرك وهي حركة زائدة سواء كانت التي بالكف أو عند السلام، فينبغي التنبه عليها. تثبت في القبلة ثم تحرف رأسك وتميل حتى تأتي الذاقنة على كتفك، فإذا فعلت ذلك لو لم يكن هناك حائل لرؤية بياض الخد، وهذه هي السنة. والله تعالى يعني. يقول السائل: نحن نعمل عمل معين ويأتي علينا وقت ونحن في خدمة الذين مثلا نعمل عندهم أو نجهزهم إلى سفر أو إلى غير ذلك، فنحن أحيانا نجمع العصر والمغرب وأحيانا نصلي الصلاة مثلا العصر قبل المغرب بخمس دقائق ونصلي جمعة مع المصلين في المسجد وجمعة لا نصليها مع الجماعة لأنه يكون أمامنا عمل في خدمة الآخرين، فهل تقديم مصلحتهم أهم من الصلاة في وقتها أو الصلاة أهم من مصلحة الآخرين؟ وبماذا توجهنا وتنصحنا؟ فالأمر هام جدا جدا. الأعمال تختلف، لكن الأصل المتفق عليه عند العلماء أن الإنسان لا يجوز له أن يترك الصلاة إذا تعينت عليه فيؤخرها ويجمعها مع الصلاة التي بعدها جمع تأخير إلا إذا كان معذورا شرعا، وذلك بأن يكون على سفر أو يكون مريضا أو نحو ذلك مما وردت الرخصة به. وأما ما عدا ذلك كمصالح التجارة ونحوها فلا. أطع الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خير صاحب العمل بين أمرين، إما أن يمكنك من أداء فرض الله في وقته الذي فرضه الله، وإما أن تترك العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. ذكر بعض الأخيار أنه ضيقه صاحبه في صلاته فاستفتاني فأفتيته بعدم الجواز، قال فشاء الله عز وجل، وقلت له إذا لم يستجب لأداء الصلاة في وقتها فاترك العمل والله يعوضك خيرا مما كنت فيه، وشاء الله عز وجل أن ترك ذلك العمل. وكان يعول أسرتين، أسرة له وأسرة لابنته، فشاء الله تعالى أن يوفق في عشية اليوم الذي ترك لعمل يجد فيه راتبا ثلاثة أضعاف الذي كان فيه مع ما فاز فيه من رضوان الله عز وجل عنه. فالله الله أن يؤثر العبد رضوان العباد على رضوان رب العباد، ولا يأمن من كان مقصرا في صلاته أن يخيب الله ظنه في ماله فيمحق الله البركة له من مال استفاده من معصية الله. فإن الوقت الذي هو لفريضة الله مستحق لله، فصرفه في التجارة ونحو ذلك فإنه لا يعتبر جائزا. أما إذا كان الإنسان في الأعمال المتعلقة بمصالح المسلمين العامة كالحراسة على الثغور وحراسة المواضع التي يخشى من ترك حراستها فوات الأنفس، أو كذلك الأعمال التي يتعلق بها إنقاذ النفوس إنقاذ النفوس كالجراحة الطبية ونحو ذلك، إذا جاءت طارئة في أوقات الصلاة فإنه يصلي الطبيب ويصلي من كان مبتلا بذلك على حالته ولو كان على عمله الجراحي، لأن الله تعالى أخبر عن ذلك بقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأجاز للإنسان أن يصلي وهو في حال المسايفة حفاظا على نفسه أن تهلك. فكذلك إذا حافظ على روح غيره فإنه في حكم الحفاظ على النفس، وهكذا إذا كان الحفاظ على جماعة. والله تعالى أعلم. وجفت الأعين من البكاء من خشية الله، فهل من موعظة ونصيحة وذكرى؟ ليس هناك من موعظة إلا الوصية بتقوى الله عز وجل. وصية الله لنا ووصيته لمن قبلنا أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله عز وجل وقاية. فإذا أمسى وأصبح كان مساؤه وصباحه في رضوان الله عز وجل. ليس هناك وصية أعظم من هذه الوصية التي تستلزم على من أراد تطبيقها وامتثالها وطاعة الله عز وجل بالتزامها، تستلزم عليه أن ينظر في مسائه وأن ينظر في صباحه، أن ينظر في ليله فيما يمضي ذلك الليل، وأن ينظر في نهاره فيما يمضي ذلك النهار. فإن كان في خير يقرب من الله حمد الله عز وجل على التوفيق لطاعة الله، وإن كان في أمر بخلاف ذلك فالله قبل أن يدهمه الأجل وينقطع عند دهمه الأمل، فلا يغني له أحد من الله عز وجل شيئا. وصية باغتنام الأعمار واغتنام الساعات واللحظات في طاعة الواحد القهار. وصية أخيرة وهي قصر الأمل في الدنيا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وتوضيح ذلك أن الإنسان لا يجلس لحظة إلا وهو يفكر في الموت أن يدهمه بعدها بلحظات، لأن الإنسان لا يضمن حياته. وكم من إنسان كان في عز شبابه واكتمال قوته وعظم أمله دهمه الأجل، وهو صفر اليدين من رحمة الله مطرودا من رضوان الله. فالسعيد من وعظ بغيره. وكم من حوادث تمر بنا صباح مساء، كلها تذكر بالقدوم على الله، وتبين للعبد أن لا مفر ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. فالله الله في هذا الليل وهذا النهار. اشتكت السماء إلى ربها واشتكت الأرض إلى ربها من ذنوب لا يعلمها إلا الله. اشتكت من كثرة الخبث، فقل أن تسمع كلاما يعظم الله، وقل أن ترى عينك شيئا فيه إجلال لله، وقل أن يبصر إنسان ما فيه رضوان الله عز وجل. حتى أصبح الزمان زمان غربة، وأصبح المؤمن يعيش تلك الغربة في أهله، ويعيش تلك الغربة في ولده، ويعيش تلك الغربة بين جيرانه وإخوانه وخلانه. فالمنبغي أن يتفكر الإنسان في حاله مع الله، وأن ينقذ نفسه من هذه الغفلة التي بينه وبين الله. إلى متى هذا الصدود؟ إلى متى هذا الإعراض عن الله؟ صحيح أن الكثير منا يصلي، وصحيح أن الكثير منا يخاف من الله، ولكن إذا نظرنا إلى الأقوال ونظرنا إلى الأفعال والأحوال وجدناها بعيدة من الله. لا تقدر الله حق قدره، ولا تعظم الله حق تعظيمه. والله إن الشجا كل الشجا، والحزن كل الحزن، أن الإنسان يخشى أن يدهمه الموت ولم يعظم الله عز وجل في حياته حق تعظيمه، ولم ير الله عز وجل منه ساعة أو يوما أو ليلة أمسى وأصبح فيها وقلبه مليء بخوف الله، مليء بالخشية من الله. ولكن نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الاستقامة والثبات على دينه، وأن يرزقنا ليلا يرضيه عنا ونهارا يقربنا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.